خالد بن هذه الاذاعه والتلفزيون العربي للجمهوريه في مصر العربيه والعالم الاسلامي وفخر محافظه الشرقيه فضيله القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروق الاذاعي المعروف المعروف بطاروق الفن الاقاليم لمحافظه الشرقيه. ندعو الله تعالى لكم لكم للتوفيق ولنا ولحضراتكم وحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل فضيلته مشكورا. وَلَوْ شَاءَ

بارك عليك يا سيدنا ما شاء الله لا إكرام الدين. قد تبين الرشد الله الله ما شاء الله. Thank you. Oh! فتح الله عليك يا مولانا والله. الله الله الله. قال فخذوا ما تمنى شكر الله تعالى جميعا